إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على منزلة المحاسبة، وبين أن بالمحاسبة يتميز عند الإنسان ما له مما عليه، فإذا اجتمعت همته على أن ينزل في هذا المقام وأن يشمر إليه إلى الممات، حينئذ يتعين على الإنسان أن ينتقل إلى مرتبة تالية لمرتبة المحاسبة، ألا وهي منزلة التوبة. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل المحاسبة منزلة مهمة جدا، وهي منزلة اليقظة، اليقظة أو القيامة، قيامة النفس أو يقظة النفس وانتباهها من رقدتها. فاستدل لهذه المنزلة، منزلة اليقظة، بقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أو بقول الله عز وجل على لسان أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا، إذ قاموا فقالوا. فلا بد أولا من قيامة يقظة يستيقظ بها الإنسان من رقدته ومن غفوته، ثم يجيل فكره في أحواله مع الله سبحانه وتعالى وإحسان الله إليه، فذلك يورثه البصيرة والانتباه، ثم المحاسبة. وكلامنا الليلة على منزلة التوبة. يقول رحمه الله: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. يعني أن التوبة هي وظيفة العمر، عبادة التوبة وظيفة العمر، فالإنسان مطالب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل وقت وفي كل حين. فالذي يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يفارق منزلة التوبة. يقول: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فمعنى ذلك أنه لا ينتقل من منزلة إلى منزلة إلا والتوبة معها، فينتقل مع التوبة من منزلة إلى منزلة. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ينبغي أن ننتبه إلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في استدلاله بهذه الآية على هذا المعنى، فإنه صدر الكلام بقوله: التوبة حاجة الإنسان إليها في النهاية هي كحاجته إليها في البداية. فما مناسبة ذلك للاستدلال بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ مناسبة ذلك أولا أن هذه الآية في سورة مدنية، وهي سورة النور، في سورة مدنية، فبعد مرحلة الإسراف في مكة والهجرة وغير ذلك من بدايات المراحل في المدينة نزلت هذه الآية في سورة النور، وهي سورة مدنية. ثم إن الخطاب هنا بالتوبة موجه إلى المؤمنين الذين آمنوا بالفعل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فمعنى ذلك أنهم مع إيمانهم وهجرتهم وكل ما مروا به من المراحل السابقة، إلا أنهم ما زالوا مطالبين بالتوبة. يقول رحمه الله: وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه، المخاطبون بها هم الصحابة أفضل الأمم على الإطلاق، ومع ذلك خطبهم بالتوبة وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، علق وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يمكن أن يفلحوا إلا بالتوبة رغم ما مروا به وما قطعوه من المنازل قبل ذلك. وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم العباد إلى تائب وظالم، جميع العباد قسمه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى فريقين تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. فالعبد إما تائب وإما ظالم، لا يوجد قسم ثالث في هذه الآية. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأوقع اسم الظالم على من لم يتب. ليس هذا فحسب، ليس فقط أوقع اسم الظالم على من لم يتب، بل بيّن أنه لا أظلم منه، لأن قوله فأولئك هم الظالمون حصر الظلم في أولئك الذين لم يتوبوا. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا الحديث متفق عليه. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم، كان يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فهذه من الأذكار المطلقة، من أذكار الاستغفار المطلقة التي لا تقيد بوقت معين ولا وظيفة معينة ولا مكان معين، وإنما مما يستحب الإكثار منه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم يقول 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حتى في وصول إلى قمة الأمان بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن يجيء نصر الله، ومع ذلك طلب منه أن يختم عمره الشريف بالاستغفار والتوبة إنه كان توابا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه السورة مواظبا على أن يقول هذا الذكر في الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وبين أيضا أنه في خواتيم الأعمال أيضا أي عمل إنسان يشرع فيه أو مجلس يجلس فيه فإنه يستحب له أن يختمه يعني كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس ذكر فهذه زيادة في الأجر والخير، وإن كان مجلس له فإنها تكفر ما ارتكبه الإنسان من أخطاء في هذا المجلس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحق جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. لا يمكن أن ينجو الإنسان حتى يخالف صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين ويندرج في صراط الصراط المستقيم. ولا يمكن أن تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بإعانة الله عز وجل وتوحيده. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم، وانتبهوا لهذا المعنى، فإن الهداية التامة، لأن ممكن إنسان يكون عنده هداية جزئية، فهذا معنى أنه لم يهدى هداية كاملة إلى الصراط المستقيم. ممكن المسلم يرتكب بعض المعاصي فهذه هدايته إلى الصراط المستقيم ناقصة، لكن يقول هنا الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني أي الإصرار عليها غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. لابد الإنسان أن يعرف الذنب بأنه ذنب، ثم بعد أن يعرف أنه ذنب ويعترف به يطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. ثم يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان في حال من حالين، إما عصمة الله إياه أو وقوعه في الذنوب، إما أن يعصمه الله ويقيه الذنوب، وإما أن يخذله الله فيتورط فيها. يقول: وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك. الإنسان يتدبر في الذنب وفي لحظة ارتكاب الذنب فيستحضر أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى رفع يده عنه وخذله وانخلع العبد من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى لما وقع في هذا الذنب. فالله سبحانه وتعالى منع عصمته عنه. يقول: وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك، وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. تراجع نفسك وتستحضر كيف كنت فرحا مسرورا بأن يسر لك أن تظفر بذلك الذنب، وقعودك عن تداركه مصرا عليه، الإصرار على التمادي فيه مع تيقنك نظر الحق إليك. فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. يقول الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا يمكن أن يحصل انحراف عن الصراط المستقيم إلا إذا فرط الإنسان في الاعتصام بالله، وبالتالي رفع الله عنه عصمته ووقايته. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. وفي الحديث: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى إذا وكل العبد إلى نفسه وخلاه عن عصمته وحمايته فلا شك أنه سينال كل سوء وكل شؤم وكل شر. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، يعني النصر على الأنفس والنصر على الشيطان. فالنصر على هذا العدو أهم، لأنه أقرب من سنة القتال أن يباشر القتال أولا مع العدو الإيه؟ الذي يليك ثم الذي يليك وهكذا، وليس أعدى للإنسان من النفس ومن يعني الشيطان، فهما أقرب عدو إليه، فينبغي أن يبدأ بمجاهدتهما. يقول: فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله، ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. هذا معنى الخذلان، والخذلان مضاد للتوفيق. فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته حكم وأسرار. يعني وراء هذا الأمر، وهو أن يرفع الله عنك العصمة ثم تقع في الذنب، وراء هذا الخذلان أسباب وأسرار وحكم سوف يتكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول: وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك، فأنت تعتصم به وهو عز وجل يعصمك، وتشتد الغفلة على مخارفة الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، والعياذ بالله. وهذا من أخطر الأشياء، تشتد الغفلة حتى الإنسان إذا وقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى يفرح ويسر بذلك سرورا عظيما. وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، أنه حريص أشد الحرص على أن ينال هذه المعصية، بدليل أنه فرح، فرح لما ظفر بها، فهذا يدل على شدة الرغبة فيها، ويدل أيضا على الجهل بقدر من عصاه. هذا أيضا دليل على أنه يجهل قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، وإلا لو علم قدر الله عز وجل لما عصاه. وأيضا يدل على الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، أنه لا يستحضر سوء العاقبة والمآل الذي يترتب على ذلك. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. ما الذي حجبه عن أن يدرك هذه المعاني، عن أن يدرك أنه شديد الرغبة فيها، جاهل بقدر الله الذي عصاه، جاهل بسوء العاقبة وعظم خطر هذا، غطى على هذا كله الفرح بالمعصية. لما فرح بها غفل عن إدراك هذه المعاني. يقول: ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعته. هذا إثم وذنب أكبر من الذنب نفسه، أن يفرح بالظفر بالذنب. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. المؤمن الحق لا يمكن أن تكون لذته بالمعصية لذة تامة، حتى لو وقع معصية فلابد من أن تكبر عليه هذه المعصية. أما اللذة التامة في المعصية فلا تصدر عن مؤمن. وتأملوا كلمة تامة، يقول: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها. حتى لو تورط المؤمن في ذنب فإنه لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. لأن الشعور بالحزن دليل على استمرارية صفة الحياة في القلب، تماما كالإنسان الذي فيه حياة وفيه روح، لكن بترت مثلا أطرافه، فقئت عينه، فقد سمعه، فقد بعض جوارحه، هو ما زال متسما بصفة الحياة، وهي هنا يمثلها الإيمان. فمتى ما وجدت الحياة فلا بد مع الحياة من الإحساس، لأن الذي لا يحس هو الميت، ما لجرح بميت إيلامه، فالذي لا يتألم هو الميت. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعرف أني مؤمن، أجاب صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لأن معنى ذلك أن الإحساس ما زال قائما. أما فقدان الإحساس مما يتوب الإنسان، هذا هو الذي زين له سوء عمله فرآه حسنة، فبالتالي مما يتوب. نحن نرى مثلا مريض السكر حينما يحصل فقدان الإحساس في الأقدام بالذات، يفقد الإحساس، بتحصل مشاكل نتيجة إيه؟ لنعمة الإحساس غير موجودة، فبالتالي يدخل فيها زجاج، يدخل مسمار، فتحصل مشاكل وتلوث وغرغرين، إلى أن قد يصل الأمر إلى بتر هذه القدم أو بتر الساق إلى آخره. بسبب ماذا؟ بداية المشكلة فقدان الإحساس. إذا وجدت أنك إذا أسأت ندمت وتألمت فأبشر، فإن هذه دليل على ما زال قلبك حيا. أما إذا تمت فرحتك وغبطتك وسرورك بالمعصية فهذه راية الإيه؟ الخطر، الراية السوداء مرفوعة، أن هنا في حالة خطر لأنك تفقد الإحساس بهذه المعصية. يقول: فالمؤمن الحق لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. فلابد من وجود الحزن، لكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بهذا الحزن. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك، مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. إذا وصل الإنسان أنه يفرح بالذنب ويسعد بأنه ظفر به ولا يحس بالألم، ففي هذه الحالة هذا يعني سبيل إلى الهلاك المحقق. لكن يمكن تدارك الأمر بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، خوف من الموافاة أي من الموت، يعني أن يخاف من أن يموت على هذا الذنب قبل أن يتوب منه، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. هذه هي أطواق النجاة الثلاثة التي تنجي من تورط في هذا: خوف أن يخشى من أن يموت قبل أن يتوب، هذا أول طوق للنجاة، خوف من الموافاة عليه أن يموت قبل أن يتوب. ثانيا أن يندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، لأنه لو كان بدل هذه المعصية تقرب إلى الله عز وجل بطاعة لنال أجرا عظيما، ففاته هذا فيندم عليه. وتشمير للجد في استدراكه، يشمر بحيث يستدرك ما فاته من الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد، اشتدت غفلته حتى إنه لا يرتكب المعصية بدون حزن، دون أن يحزن ودون أن يندم، ويرتكب وقد فرح بأنه ظفر بهذا الذنب، فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار. لابد في هذه الحالة أن ينتقل الخطوة أسوأ ودرجة أسفل، وهي درجة الإصرار على هذا الذنب. ما هو الإصرار؟ الإصرار هو الاستقرار على المخالفة، لا يصبح الذنب أمرا عابرا، وإنما شيء هو يدمنه ويداوم عليه ويستقر على المخالفة ويعزم على المعاودة، يعزم ويعقد العزم على أنه سوف يعاوده متى ما أمكن، وذلك ذنب آخر. هذا في حد ذاته ذنب آخر، لأن هذه المعصية هنا معصية قلبية، ومعصية القلب وكبائر القلب أشد من كبائر الجوارح. فهنا المعصية يرتكبها بقلبه، أنه مستقر على المخالفة وعازم على المعاودة، كما قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ناوي يعصي في المستقبل ويأخذ بالأسباب التي تسهل له المعصية في المستقبل. فالاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من بركة الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فما يفعل العبد طاعة إلا وتقول الطاعة الأخرى التي ينبهى إيه؟ افعلني أنا أيضا، فإذا فعلها تقول التي بعدها افعلني أنا أيضا، فتفتح له أبواب الخير. كذلك المعصية، من عقوبة المعصية أن يخذ الإنسان مرة أخرى ويقع في معصية أخرى. وذلك نلاحظ الربط بين الشهوات وبين ترك الصلاة، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لابد كل من يضيع الصلاة أن يتبع الشهوات.

حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت، الوقت الذي هو تقع فيه التوبة والذي هو ظرف التوبة، لابد أن يندم بقلبه ثم يقلع عن الذنب ثم يعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة، أنه بهذه الحالة يكون قد رجع إلى الوظيفة التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان هذا الرجوع، لأن كلمة التوبة معناها الرجوع، تاب يعني رجع، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة، ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط لها. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، لأن من لم يندم على القبيح لا تصح توبته. انتبهوا كلمة شرائط، شرائط يعني لو كانت ثلاثة شرائط لا يكفي منها اثنان، فلا بد من نقول شرائط في أي شيء من توفر جميع الشروط، لأنه إذا تخلف الشرط انهدم هذا الفعل. أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. طبعا يفهم هذا بمثل ما نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الحج عرفة، يعني أن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج، وإن كانت أركان الحج لا تنحصر في عرفة، كذلك التوبة لها أركان عدة، لكن أهم أركانها هو الإيه؟ الندم، الندم توبة. ولذلك قالوا في المبتدع أن المبتدع لا توبة له. لماذا لا توبة للمبتدع؟ لأن المبتدع أصلا يستحسن البدعة التي يبتدع وهو يراها حسنة، فمما يتوب إن كان زين له سوء عمله فمما يتوب. إذن الندم ركن هام، أو هو الركن الأهم من أركان التوبة، الندم توبة. فهذا فيما يتعلق بالندم، لأنه إذا لم يندم فهذا يدل على أنه راض عن الفعل، مستحسن إياه، واضح، وبالتالي سوف يصر عليه. أما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، يعني واحد يكون ندم على ما مضى لكنه مستمر في اللحظة الحاضرة، في يده الكأس، واضح، يكون ندمت وتبت واستغفرت ثم يكمل شرب الخمر مثلا، فهذا استهزاء وهذا عبث، واضح، لا يمكن أن يكون توبة. فإذا لابد أولا من الندم، ثانيا الإقلاع، لأن التوبة تستحيل مع مباشرة الذنب وممارسته. وأما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضا، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محاجة عن الجناية، بل بأن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك. فهذا هو الاعتذار بالضعف والمسكنة والتذلل. أما اعتذار يخالطه اعتداد بالنفس أو تبرير للذنب أو اختلاق المعاذير في افتعاله وركوبه فهذا يناقض صحة التوبة. يقول: أما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضا، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محجة عن الجناية، إنسان يحج ويجادل عن الجناية كما يفعل المحامي مثلا في الدفاع عن الجاني، فيعتذر أو يذكر الأعذار عما ارتكب من الجناية. لكن الاعتذار هنا الذي هو الركن الثالث أو الشرط الثالث من شرائط التوبة، أن يقول بلسانه مواطئا قلبه، يكون بالقلب واللسان معا: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، لست بريئا وإنما أنا مذنب، أقر بأني مذنب، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي، اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك، يعني أنا الجاني وقد جنيت على نفسي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك، فإن عذبتني عذبتني غير ظالم لي لأني مستحق لهذه العقوبة. يقول رحمه الله: فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء، والقول بلسانه: يا رب لم يكن مني ما كان، عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالربوبية، كما في الحديث مثلا: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنب إلا أنت. فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. ثم يذكر بعدما ذكر شرائط التوبة: الندم والإقلاع والاعتذار، يذكر حقائق التوبة. يقول: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله، والغضب له إذا خولفت أوامره، وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. ثم يشرحها رحمه الله فيقول: أولى حقائق التوبة تعظيم الجناية، فإنه إذا استهان بها، يعني أن يقول هذا ذنب خفيف وهذا شيء يسير وكل الناس بتفعل كذا إلى آخره، فالاستهانة بالذنب تدل على أن فاعله لم يندم عليه، فأول شيء تعظيم الجناية، فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندامه على ارتكابها. ولذلك كلما كان القلب حيا كلما كان الخوف من الله سبحانه وتعالى أعظم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي بعض الحديث: إن المؤمن ينظر للذنب الذي ارتكبه كأنه جبل وقع على رأسه، أما الكافر فينظر للذنب كأن ذبابة حطت على أنفه فقال بها هكذا. واضح من الاستهانة بالذنب، كلما أمعن العبد في الإجرام والبعد عن الله كلما زاد استهانته بالذنب، كلما كان أقرب إلى معرفة الله عز وجل وخشيته كلما عظم الذنب أكثر. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم قدر من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: وحقائق التوبة ثلاث أشياء: تعظيم الجناية، فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها، فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته. يعني إنسان ضاعت منه مثلا ورقة بخمسة قروش، قل وحدة يعني متأثرة، هل يندم على إضاعتها؟ شيء يسير. فإذا علم أنه دينار، ده كان مثلا ورقة مثلا بمئة جنيه أو عشرة جنيه حتى، فيندم على أنها ضاعت منه. يقول: فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.